هذا السائل يستفسر عما مر معنا بالأمس فيقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أرجو التكرم بتوضيح قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، حيث ذكرتم بالأمس أن النوافل تكفر الكبائر بعكس الفرائض، فإنها تكفر الصغائر مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة للجمعة الحديث. وهذا أحدث عندي إشكال، إذ كيف يحصل العبد بتكفير الكبائر بالنوافل وهذا ما لا يحصل له بالفرائض؟ الفرائض نص الله تعالى يا علي، هذا كلام شيخ الإسلام، هذا جواب شيخ الإسلام عن هذا، يقول إن هذا جاء في الفرائض لأن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا الكبائر يكفر عنكم سيئاتكم عن الصغائر نص. وفي حديث مسلم عند أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، نص إذا اجتنبت الكبائر. فإذا فعل الإنسان الفرائض وترك الكبائر كفر الله الصغائر فضلا منه وإحسانا. سبق الحديث فتنة الرجل في أهله وماله وكانت تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. لكن غير الفرائض مثلا الحسنات الماحية قد يكفر الله بها الكبيرة، مثل قصة المرأة البغي الزانية التي غفر الله لها بسقيها الكلب لما حصل معه سقة الكلب مع الإيمان مع شيء من الإيمان والإخلاص والصدق، هذه كفر الله لها بفعلها هذه الحسنة العظيمة. كذلك حديث البطاقة قال لا إله إلا الله، رجحت البطاقة في 69 سجلة بسبب السيئة لأنه قالها مع الإخلاص والصدق، فلا إشكال فيها. يكون الفرائض يعني إذا أدى الإنسان الفرائض وترك الكبائر كفر الله الصغائر، وتكون هناك حسنة أخرى حسنة عظيمة قد يدخل الله بها الكبائر مع الفرائض. فالفرائض والكبائر يكفر الله بها الصغائر، الفرائض وتركها يكفر بها الصغائر، والحسنات الأخرى التي ورد بها النصوص يكفر الله بها بعض الكبائر. نعم.